إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة. السلام عليكم. شو أخبارك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، هذه الآية تسمى آية الموت. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقيت. هذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى، ولولا تثبيت الله للعبد لما وفق لهذه الكلمة، وهذا يدل على وجوب تعلمها والعمل بها والدعوة إليها والدعاء بالثبات عليها إلى الممات، فتكون آخر ما يتكلم به المرء في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله، فتكون لا إله إلا الله أول ما ينطق به العبد وآخر ما ينطق به، لأنه خلق لها فهي تشغله، وهي حياته التي عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي من الأسئلة التي يسأل عنها العبد، الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد، كل إنسان يسأل عن هذه الثلاث في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ نعم، نسأل الله الثبات. آمين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. لذلك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن أفضل ما نعد، يعني للقاء الله، لا إله إلا الله. هذه أفضل كلمة، يعني تحرص عليها وأن تكثر منها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه. نعم. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له:

فأخبرهم فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهل إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون. يعني ينام في هذا الحديث، وفي بعض الأحاديث: دعوني أصلي الذي يحب الصلاة وقرة عينه الصلاة من المؤمنين يصلون، ليس من باب التكليف، انتهى التكليف، ولكن من باب يعني النعيم، فإن الصلاة نعيم له وقرة عينه فيها. ولذلك الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما جاء في الحديث. نعم. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثلهم: لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم، في هذه الأحاديث وغيرها كثير، وفي هذه الآية دليل على نعيم القبر وعذاب القبر الذي ينكره بعض أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة والخوارج ونحو هؤلاء، ينكرون عذاب القبر، وهو حق وتواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإيمان بذلك إيمانا جازما، وهو من الإيمان بالغيب. وهذه الحياة حياة برزخية. يعني إيش حياة برزخية؟ بين حياة الدنيا وحياة الأخرى. فيؤمن بأن الله يبعث من في القبور، لكن وهو في قبره يكون ميتا موتا وسطى حياة أخرى ليست هي الحياة الدنيوية، وليست حياة التي يحيا بها الناس عند القيام رب العالمين. لأن بعض الناس عياذا بالله يشكك في هذا، يقول: نحن نفتح القبر لا نجد إلا عظاما بالية، أين هو؟ ما في عذاب ولا في شيء. هذا كلام من لم يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، من لم يؤمن بكلام الله وكلام رسوله. نحن على يقين أن هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأنه يوسع، فأنت تراه صغيرا وهو واسع جدا في حقيقة المؤمن، وهو مشتعل نارا على صاحبه إن كان كافرا أو كان من أهل النار عياذا بالله. فلا بد من الإيمان بهذا والجزم واليقين بهذا الأمر. والآيات آيات كثيرة جدا في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. أوصل بعضهم إلى نحو 20 آية في كتاب الله عز وجل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوسع له في قبره، مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب،

وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله. لا بد باتخاذ الأنداد أن يكون في هذا صد عن سبيل الله وإضلال الناس، يعني لا يفعل ذلك بنفسه فقط بل يضل غيره أيضا، لأنه سيكون أسوة في الشر. فاتخذوهم، اتخذوا الأولياء والصالحين، جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهؤلاء يكونون سببا في الضلال لغيرهم بسبب هذا الشرك، لأنهم يتبعونهم ولأنهم يقتدون بهم عياذا بالله في هذا الضلال وهذا الانحراف وهذا الكفر. فشد الذنوب عند الله تجعل الله ندا وهو خلقك، كما جاء في حديث المسعود. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفق على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. هذا يعني من إقامتها، يقيم الصلاة أن يأتوا بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بجميع أجزائها وبجميع مكملاتها، سواء كان ذلك من الواجبات والأركان أو كان حتى من السنن، بل وأكثر من ذلك كل ما أدى إليها كالأذان عند الصلاة والإقامة وإقامة الصفوف، كما قال عليه الصلاة والسلام أقيموا الصفوف فإن إقامة الصف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، سووا الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني داخلة في قوله وأقيموا الصلاة. بعض الناس يفهم إقامة الصلاة هو أداء فقط الصلاة هكذا على أي حال، وإنما المأمور به المؤمن أن يقوم بها وبمكملاتها ومتعلقاتها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل بخشوعها وركوعها والاطمئنان في الركوع. فمثلا لو كان كل ما أطلق عليه ركوع فيكون الإنسان قد ركع في الصلاة أو سجود يكون قد سجد، بمجرد أن يسجد في الأرض هو يسمى سجود، لكن السجود المشروع ما هو والركوع المشروع ما هو؟ ألا يقل عن 3 تسبيحات، ألا يقل ولا يعني تكفي تسبيحة واحدة. فهذا يعني هذا أقل ما يطلق عليه ركوع شرعا. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الإنفاق يقرن الله سبحانه وتعالى كثيرا بين الصلاة والنفقات، سواء كانت الزكوات أو غير الزكاة. وهذه الآية تدل على أنه في المال حق سوى الزكاة. فكل ما أوجبه الله عز وجل أيضا من نفقة واجب على الأهل والأولاد والوالدين، النفقة على الرحم ذوي الأرحام، النفقة على من كان معدما ولو أديت الزكاة، لا يكفي هذا. بعض الناس عنده مال يقول خلاص الحمد لله أديت الذي عليها، الواجب الذي عليها من الزكاة أديته. نقول جزاك الله خير على تأدية الزكاة، ولكن هناك نفقات واجبة لخدمة الدين، جاهدوا المشركين بأموالكم، هذا جهاد بالمال يجب عليك. عندك مال ويوجد الحق الدعوة إلى الله وحق الدعوة السلفية عليك، تنفق عليها أيضا. إذا أنت انفقت على ذوي الأرحام وانفقت على الأدنى والأدنى، ثم تأتي بعد ذلك عليك نفقات أخرى. ولذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الفضل، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وهكذا. عندك شيء فائض زائد وإخوانك المسلمون بحاجة إليه، لذلك لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه بات طاويا جائعا ما يجد العشاء يتعشى، وأنت هذا حق، حق الجيران. الحقوق كثيرة، حقوق الشرعية الواجبة عليك كثيرة، ليست هي فقط الزكاة، وإن كانت الزكاة أوجبها وأعظمها، لكن نفق على الأهل نفق واجبة، ينفق ذو سعة من سعته، وما دمت عندك سعة انفق على أهلك النفقة الواجبة على مثلهم التي تليق بهم. نعم. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادر إلى ذلك. وأولى من ذلك، الأولى أن تنفق نفقات سرا، أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأولى صدقة السر تطفئ غضب الرب، لكن هناك صدقات لا بد أن تعلنها، وهي التي يعني يأتي الجابي للصدقات من جهة الوالي، من جهة ولي الأمر، فيجمع الصدقات من الناس سواء كانت زكوات زروع أو كانت ماشية، فهذه يجمعها ويأخذها و يضعها في محلها، تؤخذ من أغنيائهم وتصدر الفقراء، فهذه لا بد فيها من الإعلان. والأخرى لا يجب فيها الإعلان، بل يكتف فيها وبقدر الاستطاعة تكون سرا، ويكون العبد خبيئا من عمل صالح ينفق في السر. ومن لم يستطع أن ينفق وليس عنده ما ينفق، فلا أقل من أن يحض الناس على ذلك، فالدال على الخير كفاعله. الصحابة أهل الصفة فقراء، وكان فيهم القراء طلاب العلم، إذا لم يجدوا، إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولم يجدوا ما يتصدقون به، ذهبوا إلى السوق وتحملوا، صاروا حمالين يحملون شيئا ليأتوا بدرهمين ليطعموا إخوانهم من أهل الصفة الفقراء الذين لا أهل لهم ولا مال ولا شيء. فما يجب عليهم الصدقة ولا تلزمهم، لكنهم يريدون ماذا؟ يريدون أن يستكملوا الإيمان، شعب الإيمان يضربوا بكل شعب من شعب الإيمان بسهم، ولو لم يكن عندك ولم تستطع العمل فلا أقل من أن تدل غيرك على ذلك، فالدال على الخير كفاعله. وهكذا، فإذا لم تستطع هذا ولم تجد أحدا تدل، فلا أقل من أن تنوي بنيتك، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا فأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. فينوي أنه لو جاءه مال، لو جاءه مال كثير، لو جبل أحد، أن ينفقه في سبيل الله ويفتح المراكز العلمية ويخرج ما شاء الله، يتخرج من هذه المراكز مشايخ وعلماء ينتشرون في الأرض، يملؤون الأرض نورا وتوحيدا وسنة، ينشرون العلم، يبنون المساجد، يحفرون الآبار، يتصدقون. وهكذا يكون في نيته هذا إن لم يدل غيره على ذلك. فهذه باب النفقات باب واسع، والحمد لله الأمر يعني إذا لم تستطع فلا يعني يذهب عليك الأجور، بل هذا سيكون لك الأجر بأن تدل غيرك على ذلك، وتستطيع أن تفعل أشياء عظيمة جدا في خدمة الإسلام والمسلمين، خدمة الدعوة السلفية، بالدعاء، بالنية، بالدلالة على الخير، وأشياء كثيرة من هذا، وأنت ما بذلت لأنه ما عندك، ويعلم الله في قلبك أنك صادق في هذا. واحذر أن يختبرك الله ويعطيك المال كمن عاهد الله عز وجل: لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، عياذا بالله. احذر أن يبتليك الله بالمال وحينئذ تفخل، فهذه مصيبة كبرى. نعم. وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله ولا خلال، قال ابن جرير يقول: ليس هناك مخالة خليل، فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هنالك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. آيات بالله. قال الله تعالى: لا ينفعه صحبة صاحب، ولا خلة خليل التي هي أشد الصحبة والمحبة، فهؤلاء لا ينفعونكم. فلذلك يوقف العبد في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا صاحب ولا ينفع أحد أحدا إلا ما كان لله عز وجل، فإن هذا يدوم، ويكون في ذلك نفع بصحبته في الدنيا بالدلالة على الخير وإعانة هذا على يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة،

أن نعرف هذه قيمة هذه الشمس. بعض الناس يعني لا يجد إلا أن يفر من الشمس ولا يريد أن يتعرض للشمس، وهذه نعمة عظيمة، ويفقد خير كثير كما يقولون، فيتامينات كثيرة جدا تضيع عليك بعدم تعرضك للشمس، فيريد أن يأخذ السيارة بالمكيف من عند باب البيت، ولو استطاع أن يدخل المسجد بها لدخلها، وهو لا يريد أن يتعرض لأي حرارة. والله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير سخر لك هذا لنعمة عظيمة. البلاد التي ليست فيها شمس يشعرون بهذه النعمة، يشعرون بنعمة الشمس، حتى تجد بعضهم يأتي يسافر إلى بلاد فيها شمس ليجلس فيها ويتعرى جسده وكذا يعرضه للشمس، لكن البلاد التي بها شمس لا يشعرون بهذه النعمة. ما في مانع، ما قلنا أنه لا يجوز المكيفات، لكن نقول التوسط والانتفاع بالشمس ضروري جدا. ومعظم الأمراض هذه، أمراض كورونا، ما الذي يعني جعلها تنتشر؟ عدم وجود الشمس، الناس في بيوتهم لا يتعرضون للشمس، فأكثروا فمرضوا وما استطاعوا، ومع هذا البرد ينشط هذا الميكروب أو هذا البلاء ينشط ويكثر. يعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما جاءت هذه تعرضت للشمس وأجلس فيها في الصباح وإلى فترة طويلة، ما بقي معي يعني بضع أيام وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، شيء قليل جدا. السبب في هذا هو الشمس، بعد فضل الله سبحانه وتعالى وشفائه. المقصود أن حتى الأطفال الصغار لا يعرضوهم للشمس ويظلون في البيوت في هذه المكيفات حتى يصابون بهذه الكساح والشلل وللعظام، تجد الولد خلاص تذهب عظامه وتلين، ما فيها صلابة، ما في صلابة في العظام وقوة، أي شيء يكسرها وأي شيء يضيعها، غير الأطعمة الخربانة المعلبات هذه وغير الأشياء، ما في غذاء ولا في شمس ولا في جو طبيعي وهواء طبيعي، كل هذه الأشياء لازم يعني الله سبحانه وتعالى سخرها لنا لماذا؟ كي ننتفع بها ونستفيد منها. اقرأ عنها، عن الشمس والهواء وهذه الأشياء الطبيعية، هذه أكثرها أمراض، المكيفات والأشياء هذه أكثرها أمراض. والبيوت إذا كانت مغلقة هكذا دائما يعني يكثر فيها التدمير للبنية، يعني الإنسان لا يكون طبيعيا. لذلك انظروا الحمد لله الله يهديكم الله يصحب لكم. لذلك يا إخواننا انظروا إلى الذي يستفيد من هذا، وهو مثل الفلاحين ومثل الذين المزارعين الذين يتعرضون للشمس صباحا ومساء والأكل طبيعي. أجد ما شاء الله الواحد بعشرة من هذه الأجيال المائعة الضعيفة المريضة، يعني فيها ما فيها من البلاء والمصائب. النساء لا تتعرض للشمس، لا تستطيع تتحمل حمل أولادها، وتظل 9 أشهر ميتة جنب زوجها لا تتحرك، وأنا مريض من مستشفى إلى مستشفى من كذا إلى كذا، تعيش هكذا بسبب أيضا عدم تعرض الهواء الطبيعي والشمس والأكسجين الطيب المناسب. هذه كلها أمور يعني من نعم الله العظيمة علينا وعلى الناس، والتي ينبغي أن نعتني بها ونهتم بها. نعم، حتى تدخل البيت لا تفرق بين الليل والنهار أبدا، شيء عجيب. وهذا يعني لذلك الناس يعني يخسرون خسائر كبيرة، كهرباء 24 ساعة، داخل البيت إضاءة من من من هذه الإضاءة، ولا يفتحون الشبابيك في كثير من البلاد هكذا، خاصة بلاد فيها حر وفيها كذا، ما يتحركون، ما يتعرضون للهواء النقي الطيب ولا الإضاءة الطبيعية، فجد النظر ضعيف والجسد ضعيف وكله صار ضعيفا بسبب الله سبحانه وتعالى خلقها. لماذا؟ كي تنتفع بها، كي تقوى أجسادك، يعني هو الذي خلق هذا الجسد، هو العليم الخبير سبحانه وتعالى بما ينفعه، وهذا يغنيك عن كثير من الأدوية. وإلا تعالى شوف بعد كم سنة من عمرك تذهب تجد ما شاء الله شنطة أدوية عندك هكذا، ودواء ثلو دواء، وهذا ثم هذا الدواء يجيب لك مرض آخر، وهذا مجرة تعيش بدوامة أدوية، وكم تخسر من أموال، كم تخسر، وعندك هذا بلاش. من نعم الله العظيمة يا أخوان، سبحان الله، يعني جعلوا على كل شيء ضرائب، تشتري طعام بالضرائب، تشتري هذا، لو كان الهواء بمال يشترى كانت مشكلة، لو يباع وعليه ضرائب بعد زائد يعني هذه مشكلة. فكلما احتاج العبد، هذه قاعدة، كلما احتاج العبد إلى شيء يسره الله له، احتاج إلى التوحيد أنزل الكتب وأرسل الرسل وبينه ووضحه بحيث لا يكون لأحد مجال لحاجته العظمى للتوحيد الذي خلق لأجله، فهي أوضح الواضحات في كتاب الله. كتاب الله من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه القضية ويأمر بهذه المسألة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل هذا، وقامت الحروب لأجل هذا التوحيد. طيب بالنسبة للأطعمة، الناس بحاجة إلى اللحم أكثر أو إلى الخضرة والخضار، أيهما أكثر؟ الخضرة في الجسد يحتاج أكثر، فلذلك تجد الخضار أرخص من اللحم، حاجته اللحم للخضار أكثر، أو الفواكه، الخضار تجد الخضار أرخص من الفواكه. طيب حاجتهم للماء أكثر أو الخضرة؟ الماء، فتجد الماء أرخص بكثير من الخضرة. وهل مجرد الهواء حاجتهم أكثر إليه أم الماء؟ الهواء. الهواء الحمد لله أنه إيش؟ مجاني، ما تستطيع، لو حجزوا عنك وباعوا لك الهواء خلاص. نعم تقريبا ما جرب للأجانب. الله المستعان. فهذا من نعم الله العظمى يا إخوان، التي إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة التوحيد والسنة، الإسلام والتوحيد والسنة، هذه يعني لا توازيها نعمة، نعمة السلفية من أعظم نعم الله التي تحتاج منا إلى شكر، وإلى يعني دائما نشعر بها ونستشعرها. ولو شاء الله لجعلك خارجيا أو مرجئيا أو رافضيا عياذا بالله، أو من فرق الضلال أو صوفيا، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليك وأكرمك بهذه النعمة العظيمة، نعمة السلفية والكتاب والسنة وأثر السلف واتباع السلف، لتكون معهم وتنعم بصحبتهم في كما نعمت بصحبتهم في الدنيا وسلكت طريقهم في الدنيا، تكون معهم في الآخرة مع السلف الصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه أعظم نعمة التي تستوجب دائما نعمل الصالحات شكرا، اعملوا آل داود شكرا، لأجل هذا، لأجل أن نشكر الله على هذه يثبتنا عليها، على التوحيد والسنة. ثم نعم الله الكبرى والكثيرة، دائما يا إخوان يعني ضعوا منهج لكم في حياتكم من هذه الآية وكان فضل الله عليك عظيما وانظر إلى نعم الله عليك وفضل الله عز وجل عليك وعدد هذه لن تحصي لن تحصي هذه النعم وهذا الفضل العظيم الذي تفضل الله عليك. فإذا عرفت النعمة شكرتها وتمسكت بها وتشبثت بها، هذه معرفة نعم معرفة نعم الله عز وجل عليك، هذه من الأمور المهمة جدا. ولذلك يذكر الله بنعمه في سور كثيرة وفي مواطن كثيرة، ومنها هذه الآية العظيمة: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإنسان ظلم كفار. نعم، بارك الله فيكم. وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم، يعني سواء سألتموه بحاجتكم إلى هذا، يعني آتاكم سبحانه وتعالى بكل ما احتجتم إليه دون أن تسألوا، كأنكم سألتم الله هذه النعمة دون أن تسأله أعطاك، هذا من يعني من أعظم يعني كرم الله سبحانه وتعالى أن يعطيك قبل أن تسأل. فكيف لو سألته؟ فلو سألته آتاك أيضا من كل ما سألتموه. وأنت انظر إلى ما تسأل الله سبحانه وتعالى من هداية وتوفيق وأمور، وتجد أن الله سبحانه وتعالى كان لك وأعطاك إياها وزادك من فضله سبحانه وتعالى، ولو كانت موجودة تسأل الله أن يزيدك منها، سواء كان في العلم أو في غيره من الأعمال الصالحة تستكثر منها، تسأل الله ذلك. وهذا يعني ربنا يأتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتسأل الله بهذا الدعاء تنال ما شاء الله من حسنة الدنيا، الزوجة الصالحة، الزوجات ليست واحدة، يجيك العدد الذي تريد من فضل الله سبحانه وتعالى، أربعة ثم أربعة أخرى ثم أربعة، ما شاء الله تخلص ثلاث أربعات كذا تستطيع، ولكن بالدعاء والصدق في هذا والنيات الكثيرة في الزواج مثلا، هذا زوجات تنال زوجات الرزق وكل شيء حتى ملح الطعام تسأل الله سبحانه وتعالى إياه، فيعطيك الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة صحاء الليل والنهار، ينفق سبحانه وتعالى لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. وليس فقط الأرزاق هذه المادية، أعطيك الله سبحانه وتعالى كما قلنا الدين والأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، تدعو الله سبحانه وتعالى بالخلق الحسن مهدين لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي الأحسن إلا وصرف عني سيئة فإنه لا يصرف عني سيئة، أي خلق سيء يصرف الله سبحانه وتعالى عنك، وهكذا ليكملك ويجملك سبحانه وتعالى. نعم. وقوله نعم من كرم الله من لم يسأل الله يغضب عليه، الله أكبر. نعم، من لم يسأل الله يغضب عليه، فاسألوا الله من فضله واسأل الله من فضله دائما. نعم. وأشركوا إخوانكم لتنالوا أجور المسلمين، يعني دائما لا تجد سبحان الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ما تقول اهدني وانت واحد، اهدنا الصراط المستقيم لأجل أن تشرك المسلمين معك. أيضا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله أكبر، أصبت بها كل رجل صالح، كل عبد لله صالح، سواء كان من البشر أو من الجن أو من الإنس أو من الملائكة، كل هؤلاء أصبتهم بهذه الدعوة وأخذت أجر لهم جميعا. فادعوا لإخوانك دائما نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإخواننا المسلمين. آمين. نعم تفضل. وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. الله أكبر. لا تستطيع أن تعدها، فضلا عن أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها من كثرتها. تشكره على إيش ولا إيش ولا إيش ولا إيش، لكن تشكر الله وتعمل يعني بأعمال صالحة رجاء أن تقوم بشيء من شكر الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يعني أنت نعمة البصر فقط، أن تبصر ما تمشي وأنت مبصر، غمض عينك وامشي شوف الفرق، هذه نعمة واحدة. والله لو عبدت الله عمر نوح عليه السلام ما أديت شكر هذه النعمة العظيمة. سبحان الله. قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ما على مؤدي ماضي نعمة بأدائها، نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل في ذلك هو أصلا النعمة إذا عرفتها هذه نعمة من الله عز وجل أن هيأك لهذا وذكرك بأن تعد نعمة سبحانه وتعالى، ثم إذا أعانك على شكرها وذكرتها لأنه يعني من شكر النعم أن تذكرها، وإذا كتمتها هذا من كفر النعم. فكونه سبحانه وتعالى يلهمك الحمد والشكر على نعمه هذه نعمة تحتاج إلى مزيد شكر لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال القائل في ذلك لو كل جارحة مشى لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. الله أكبر. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا. Well, thank you.